والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لا زالت الآيات الإخوان الكرام في الحديث عن إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبلها: إن كادوا ليفتنونك ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. هنا قال: وإن كادوا ليستفزونك. فالحديث كله في سياق محاولات الكفار مكة لإغواء النبي صلى الله عليه وسلم، لفتنته صلى الله عليه وسلم، لإيذائه عليه الصلاة والسلام. وهنا حديث عن محاولتهم لإخراج النبي عليه الصلاة والسلام من بلده بإزعاجه: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا يعني إن فعلوا ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني لا يبقوا بعد إخراجك إلا قليلا ثم يهلك. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني الذي يتعرض للأنبياء أو يحاول أن يؤذي أنبياء الله ورسله فإن سنة الله تعالى في الانتقام منهم جارية وثابتة. ثم قال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس، زوال الشمس من كبد السماء متجهة إلى غروب الشمس، وهذا الوقت اللي هو وقت الزوال إلى غروب الشمس يدخل فيه صلاتين كما لا يخفاكم: صلاة الظهر وصلاة العصر. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المؤلف هنا قال: زوال الشمس، دلوك الشمس زوال الشمس، وتشمل الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمة الليل وتشمل المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. يعني يستحب أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة أطول لحضور الملائكة وشهود الملائكة فيها. لما ذكر الله تعالى الفروض الخمس في هذه الآية قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني قم من الليل نافلة لك. النافلة في اللغة أصلا معناها الزيادة، وسميت النوافل نوافل لأنها زيادة في الأجر وزيادة في الفضل وزيادة في الارتفاع والقيام. والنبي عليه الصلاة والسلام وعده الله سبحانه وتعالى هذا المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما لا يخفاكم هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة للشفاعة العظمى بين يدي رب العالمين. يوم القيامة لما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون في أرض المحشر، يأتي الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختلين، ويجتمعون في صعيد واحد وتنزل عليهم الشمس مقدار ميل، ثم يبدأ يعني في هذا الوقت تطحنهم الشمس طحنا، ويبدأ العرق يسيل منهم حتى يلجم بعضهم إلجاما وبعضهم يغطوا غطيطا في هذا الحر الشديد المخيف. فيبحث الناس في هذه اللحظات الحرجة عن من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ليبدأ الحساب. هم جالسين هكذا لا ينتظرون بدء الله تعالى بالحساب، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويعتذر بأنه أكل من الشجرة، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وبعدين يذهبون إلى نوح يقولون أنا كانت لي دعوة هذه على قومي، ثم يذهبون إلى موسى فيقول إني قتلت رجلا لم أمر بقتلها، يذهبون إلى عيسى فيقول إني عبدت من دون، لا يذهبوا إلى غيري، يذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفعلا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها، ويذهب ويسجد بين يدي ربه عند العرش، يقول عليه الصلاة والسلام فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قط. فقل له الله سبحانه وتعالى بعد ما شاء الله تعالى أن يعني يبقيه جالسا ساجدا، يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ابدأ بالشفاء، اشفع اشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول اللهم أمتي أمتي، فيبدأ الحساب، يبدأ الآن لحظة الحساب. فهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك لأنك ستبعث، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي هو هذا المقام العظيم، مقام الشفاعة للناس. وأخذ العلماء من هذا أن قيام الليل من أعظم ما يعني يهيئ الإنسان إلى المقام، إلى مقام المحمود عموما، يعني أي مقام محمود. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل، فهذا هو الشرف الحقيقي، أن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسجد له ويصلي له ويدعو له سبحانه وتعالى. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني قل يا محمد في دعائك أدخلني مدخل صدق، مدخل الصدق، مدخل الطاعة ومخرج الطاعة، يعني لا يدخل ولا يخرج إلا على خير وعلى طاعة وبعيدا عن الآثام. واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا شديد البأس ومعينا له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق هلك، كأنه يعني اختنق حتى مات. وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وكان معه عصا، فجعل يطوف بالبيت في هذه السنة الثامنة للهجرة، فجعل يطوف بالبيت وينكت الأصنام بعصاه فتسقط وتتكسر. وجد 360 صنم حول الكعبة، تصور عشان يصرفون الناس عن عبادة الله وضعوا 360 صنم. يعني لو الواحد يبي يتعبد لكل صنم يوم يحتاج سنة عشان يمر على كل الأصنام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسرها واحدا تلو الآخر ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله سبحانه وتعالى إن الباطل كان زهوقا يدل على أن الباطل يعني هلاكه منه وفيه، فهو زهوق في نفسه، يعني هو طبيعة الباطل أنه لا يستمر، لا بد أنه يزهق وينتهي ويضمحل ويتلاشى. فلذلك إذا رأيت باطلا لا تيأس، فهو من طبيعته أنه يزول، من طبيعته أنه يئوس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من أعظم مقاصد القرآن وقراءته الشفاء، والشفاء في القرآن أوسع من قضية شفاء البدن والنفس. يعني تعرفون يا أخواني الأشفياء أنواع، فالقرآن فيه من الأشفياء ما ليس في غيره، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن شفاء الأطباء إلى شفاء القرآن كشفاء العجائز إلى شفاء الأطباء. تعرفون أمهاتنا وعجائزنا الله يحفظهم، يعني عندهم أدوية يعني عادية كذا تساعد حلتيتة ومرة وما أدري إيش، أشياء هذه التي فيها خير يعني، لكن ما مقارنة هذه بطب الأطباء، عشان كنا فرق واسع. فابن القيم يقول طب الأطباء إلى شفاء الأطباء إلى شفاء القرآن كشفاء العجائز إلى شفاء الأطباء، يعني لا مقارنة. فأنا كنت حقيقة في البداية أظنه يبالغ يعني. المهم عملت بحث فيه بشوف أنواع الشفاء، فوجدت أن القرآن فيه 7 أنواع من الأشفياء، لا تعرف الدنيا إلا نوعين فقط، الشفاء البدني يعني شفاء الأمراض البدنية، وشفاء الأمراض النفسية، وهذه يعني الطب أحسن في الأولى، وفي الثانية يعني أغلب شغلة معديات، وهذه النوعين اللي يعني يعرفها الأطباء. الشفاء الثالث الشفاء من العين، الرابع الشفاء من السحر، الخامس الشفاء من المس. يعني لو ذهبت لطبيب وقلت له فيني سحر مثلا أو فيني عين، ما يعطيك بنادول ضد السحر ولا دواء كحة ضد العين، ما في، هذه لا يشفيها إلا القرآن. وبالمناسبة أكثر الناس مصابين بهذا، يعني هذه 3 أنواع. الشفاء السادس الشفاء من أمراض الشبهات، الشبهات التي تلقى على الناس القرآن يشفيها بإذن الله تعالى. والسابع الشفاء من أمراض الشهوات، الله تعالى سمى الشبهات والشهوات أمراض، قال عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض شهوة. فهذه 7 أنواع من الأشبية لا تحسن الدنيا إلا الأول والثاني، والخمسة الباقية كلها في القرآن فقط في القرآن. ومن هنا في يعني فعلا يعني لما يقول الله تعالى والله وننزل من القرآن ما هو شفاء، فعلا شفاء، شفاء عظيم جدا يعني. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضه ونأى بجانبه، يعني الله تعالى يتحدث عن صفة فطرية للأسف في أغلب الناس طبعا إلا أهل الإيمان والصلاح. إذا أنعم الله عليه وأعطاه من نعمه أعرض وابتعد عن طاعة الله، كما قال الله تعالى في آية أخرى كلا إن الإنسان لا يطغى، متى؟ متى يا أخوان؟ أن رآه استغنى، إذا استغنى حس أنه مستغني طغى. وهو نفس الشيء يقول إن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوس يعني شديد اليأس. قل كل يعمل على شاكلته، يعني على طريقته والتي تشبه حاله، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية نزلت بسبب اليهود، قالوا سألوه عن الروح، هم يعرفون أن لا أحد يعرف شيء عن الروح، فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشا، فقالوا سألوه عن الروح، إذا أجاب معناه أنه ليس برسول. فلما سألوا قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا أحد يعرف عنها شيئا. يعني ليست الروح، احنا نؤمن بها وانها موجوده، لكن لا نعرف عنها الا انها موجوده وان بها تقوم الروح، تقوم الحياه. فلا ليس عندنا يعني ما هي كنهها، ما لونها، ما شكلها، ما نعرف، الله اعلم. ولئن شئنا لذهبنا بالذي اوحينا اليه. ثم تامل قوله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ما اوتيتم كل الناس ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني بعض الناس يغره علمه، الله تعالى يقول كل الخلق ما أوتوا من علم فهو قليل جدا إلى علم الله سبحانه وتعالى. ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الذهب الذي أوحينا إليك يعني بمحوه من الصدور. فالله تعالى يعني يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بشكره على هذه النعمة، نعمة النبوة والوحي والعلم. يقول المؤلف من فوائد الآيات، في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان. عند ظهور الحق يضمحل الباطل ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يكسل فيها أهل الحق. الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والأنحراف السيئة والمقاصد السيئة والأبدان وغيرها. وفي الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس فيه مصلحة فالأولى أن يعرض عن جوابه ويدل على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم في تفسير سورة الإسراء، وإن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويعيننا وإياكم على طاعته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.